إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. غروب وشروق. لما اعترتني غفلة وتثاقلت هممي وطم على الفؤاد رقودي، ومضت حياتي بالظلام تعيسة ما بين هم قابع وشرودي. تاهت سفينة همتي عن مرفأ يرسو بها أو يستوي بالجود. نادى منادي الفجر كنت مرددا اليوم أثبت في الحياة وجودي، فعزمت بالقرآن أبدأ خطوتي في درب نهج في الحياة فريدي. لم تثني عزمي ترهات مثبط أو معول التشكيك والتفنيد، فاستبشر القلب الحزين بوثبة ميمونة التوقيت والتحديد. أعلمت بالقرآن نهج مسيرتي أمضي إلى هدف له منشودي، فكتاب رب موردي ومناهلي أنعم به من منهل مورودي. لا أنثني حتى أزف مسيرتي في روض عيش بالهناء رغيدي. شعر حامد جمعة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.